بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع وإسقاط الهمز الأولى مع القصر واندرج معه أبو عمرو. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام: لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. أبو عمرو على الوجه السابق بالاختلاس: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من تتبيب. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع وإسقاط الهمز الأولى مع التوسط واندرج معه أبو عمرو: لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام: لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. أبو عمرو على الوجه السابق بالاختلاس: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. الحلواني عن هشام بقصر المنفصل وتحقيق الهمزتين واندرج معه حفص وروح: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. رويس على الوجه السابق بتسهيل الهمز الثانية: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع وإسقاط الهمز الأولى مع القصر والغنة واندرج معه أبو عمرو: لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام: لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. أبو عمرو على الوجه السابق بالاختلاس: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع وإسقاط الهمز الأولى مع التوسط والغنة واندرج معه أبو عمرو. لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، أبو عمرو على الوجه السابق بالإدغام. لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، أبو عمرو على الوجه السابق بالاختلاس. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. الحلواني عن هشام بقصر المنفصل وتحقيق الهمزتين والغنة، واندرج معه روح. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، روح بالإدغام. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. رويس بتسهيل الهمز الثانية والغنة. لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب، رويس على الوجه السابق بالإدغام. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من لما جاء أمر ربك، لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. الأصبهاني بقصر المنفصل وتسهيل الهمز الثانية وقصر الصلة. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. الأصبهاني على الوجه السابق بالغنة. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع وإسقاط الهمز الأولى مع التوسط، واندرج معه أبو عمرو ورويس. لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. الحلواني عن هشام بتحقيق الهمزتين، واندرج معه عاصم والكسائي وروح. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زيدوهم غير تتبيب. الدجني عن هشام بالإمالة واندرج معه ابن ذكوان، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جيء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. النقاش بتوسط المتصل والإمالة واندرج معه خلف العاشر، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. رويس بتوسط المنفصل وتسهيل الهمز الثانية، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لم قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع وإسقاط الهمز الأولى مع التوسط، والغنة واندرج معه أبو عمرو، وتمتنع الغنة لرويس على الإسقاط، وما ظلمناهم ولكن ظلموا فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك الداجني عن هشام بتوسط المنفصل والإمالة والغنة وتحقيق الهمزتين، وما زادوهم غير تتبيب. الداجني عن هشام على الوجه السابق بفتح زادوه، وهذا الطريق من المصباح، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. حفص عن عاصم بتوسط المنفصل والغنة واندرج معه روح، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما تتبيب. رويس بتوسط المنفصل وتسهيل الهمز الثانية والغنة، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء وما زادوهم غير تتبيب. الأصبهاني بتوسط المنفصل وتوسط الصلة وتسهيل الهمز الثانية. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. الأصبهاني بتوسط المنفصل وتوسط الصلة والغنى. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا ما جاء أمر ربك وما زيدوهم غير تتبيب. النقاش بتوسط المنفصل والسكت على شيء والمفصول والإمالة. وهذا الوجه من غاية أبي العلاء، واندرج معه السوري من المبهج. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا ما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ابن الأخرم على الوجه السابق بفتح زادوهم، واندرج معه إدريس. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا ما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. ابن الأخرم بالسكت والغنة، وهذا الوجه من الكامل. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم بالإشباع وتوسط شيء وترقيق لام ظلمناهم وظلموا وتسهيل الهمز الثانية ومد البدل والعارض. وهذا الوجه من الكافي. وما ظلمناهم ولكن ظلموا آلهتهم التي يدعون من دون الله الوجه السابق بإبدال الهمز الثانية ألفا مع الإشباع. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم بالإشباع ومد شيء وترقيق لام ظلمناهم وظلموا وتسهيل الهمز الثانية ومد البدل والعارض. وهذا الوجه من الكافي. وما ظلمناهم ولكن السابق بإبدال الهمز الثانية ألفا مع الإشباع. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون فما النقاش بالإشباع والإمالة. وهذا الوجه من المستنير والكفاية الكبرى واندرج معه حمزة. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما النقاش بالإشباع والإمالة والغنة. وهذا الوجه من المصباح. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون

بتسهيل الهمز الثانية، واندرج معه أبو جعفر. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. قنبل بإبدال الهمز الثانية ألفا مع الإشباع. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، تتبيب. قانون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع وإسقاط الهمز الأولى مع القصر والتوسط والغنة، واندرج معه البزي وقنبل. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. قنبل بتسهيل الهمز الثانية والغنة، واندرج معه أبو جعفر. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء تتبيب. قنبل بإبدال الهمز الثانية ألفا مع الإشباع والغنة. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما تتبيب. قالوا بتوسط المنفصل وتوسط الصلة وإسقاط الهمز الأولى مع التوسط، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لم ما جاء أمر ربك، لما جاء أمر ربك، وما زادوهم غير تتبيب. قالوا على الوجه السابق بالغنة. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء الأنيب. الأدرق بالإشباع وقصر البدل وثلاثة العارض وتوسط شيء وتسهيل الهمز الثانية. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء تتبيب. الأدرق بالإشباع وقصر البدل وتوسط شيء وإبدال الهمز الثانية ألفا مع الإشباع. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما تتبيب. الأدرق بتوسط البدل وتوسط ومد العارض وتوسط شيء وتسهيل الهمز الثانية. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما تتبيب. الأدرق على الوجه السابق بإبدال الهمز الثانية ألفا مع الإشباع. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما من دون الله من تثبيب. الأزرق بالإشباع وتوسط شيء وتغليظ لام ظلم وتسهيل الهمز الثانية ومد البدل والعارض. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم بإبدال الهمز الثانية ألفا مع الإشباع. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم بالإشباع ومد شيء وتغليظ لام ظلم وتسهيل الهمز الثانية ومد البدل والعارض. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم الهمز الثانية ألفا مع الإشباع.